قبل الرسول سبحانه وتعالى ما يتولد كان في واحد اسمه أبرهة. أبرهة ده لقى الناس يحترمون الكعبة، كعبة الحرام، فبنى بيتا في اليمن ليهجر الكعبة، ولكن محدش كان بيروح له، فقرر ان هو يهد الكعبة، وكان اكبر، وجاب جنوده وجاب فيلة، وكان اكبر فيل اسمه محمود، ولكن الفيلة فجأة وقفوا في مكانهم، وما تحركوش، وأرسل الله طيرا ثلاثة، كل طائر يحمل حجارة، وكل طائر رمى على الجنود الحجارة دي، وحمى الله سبحانه وتعالى كعبة الحرام. وكلمة أرأيت الذي فعل بأصحاب الفيل تقصد على أبرهة وجنوده.